حبة غرام لله، حبة أمل لله، حبة غرام لله، حبة أمل لله، حبة براح مرتاح نفسي في حياة يا حياة. دقيت على كل البيبان والرد مجالي لحد دربية، لحد دربية، ولا حد قال مالي. كل ما عدي طريق، كل ما عدي طريق، ألقى طريق تاني، صبري اللي باقي قليل، وانا صبري راس راس مالي. يوم لما قلبي مليون، لما قلبي مال، يوم لما قلبي مال، ام بختي مال خيرك قل والحل ايه فيكي يا دنيا، خيرك قل والحل ايه فيكي. جدع باب الله، جدع باب الله، ظهر حلا فيكي، شايل هموم في الكون. مد الإيدين لله، مد الإيدين لله، عمره ما كان للناس ولا عمره كان ليكي. حبة غرام